وقد صار يفتى بها، خاصة مع ما حدث أخيرا مما سمعتم من التطاول الذي وقع على مقام وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وددنا أن تكون الفتوى قد صدرت من قبل، وإن كان قد صدرت من بعضهم بمقاطعة البضائع، بضائع كل من حارب الله ورسوله وحارب أهل الإسلام، ولما لا نفتي بذلك وقد دل عليه الكتاب والسنة، لأن المسألة ليست مبنية على مجرد أدلة ظنية بل أدلة يقينية واضحة واضحة. وها أنا الآن ذكرت مسألة، ذكرها الحافظ ابن كثير، ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير فطفق مسحا بالسوق والأعناق. نعم، احنا ما ذكرناها في الخطبة لأنها ليس لها تعلق الحقيقة، لكنه ذكرها استطرادا فقط. فسليمان لما عقر الخيل، هذا إتلاف للمال أم لا؟ إتلاف ولا ما هو إتلاف؟ لماذا فعل ذلك؟ ها؟ غضب لله عز وجل. وابن الجوزي سمعتم ماذا قال في زاد المسير، قال أن هذا فعله قد يكون جائزا في شرعه ولا يجوز في شرعنا، على أنه فعل ذلك تقرب من الله، وهو قد أراقها أو يعني أراق دماءها وهي تؤكل. ولذلك شكر الله له صنيعه كما قال وهب بن منبه، فسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. لكن المسألة التي ذكرها ابن كثير هذه التي تهمنا، قال إن علماءنا، يعني يقصد بذلك علماء مذهبه، علماء من؟ الشافعية. قال إن علماءنا أجازوا قتل الحيوان الذي ينتفع به في الأصل إذا خشينا أن يتقوى به المحارب، يعني إذا خشينا أن المحارب يتقوى بهذا الحيوان جاز لنا أن نقتله، نقتل حيوان حتى لا ينتفع به العدو. استدل بذلك، بل واستدل بما هو في الموضوع بفعل، لا لا الحيوان ما هو إتلاف المال عموما، دعنا مما وقع في غزوة الطائف. استدل بما صنع جعفر بن أبي طالب حينما عقر فرسه في غزوة مؤتة، فلقد ثبت عنه أنه عقر فرسه حتى يتلفه على العدو الذي أخذه، قتل الفرس لما أخذه العدو، فإنه فعل يدل على شيء، يدل على إزهاق نفس الحيوان الذي ينتفع به بالأصل إن كان إيش سينتفع به العدو. لكن أنت أدخلت مسألة في مسألة، ما أدري إيش ليش محل هذا السؤال في بالك، ليس كل ما أتي في بال الإنسان متعلق بموضوع الدرس، لأنك لو بهذه السؤالات تخرجنا عن الموضوع، والذي راجع يكون يدوب ماسك رأس الحبل يضيع عليه. فنبدأ المناقشة في سؤالات. قلنا الذي يقيم هذه الحدود ويستبيح الدماء هو ولي الأمر وليس لكل الناس، وإذا غابت الحدود في بلد فليس لأحد أن يقيمها، لا جماعة، حتى ولو أن إنسانا انتهت له الإمامة في الدين، مثل لو كان مثلا عالم، مرجع في الفتوى نرجع إليه في كل شيء، كل ما تقع معضلة عدنا للشيخ. هل يقول أنا الآن سأستبيح بمرجعية الدماء؟ أجيبه لا، لا يحل له أصلا، وقد انتهت المرجعية أو نال المرجعية من هم أحسن منه، وهم الصحابة ولم يفعلوا ذلك، وهم لم يفعلوا ذلك. ذكرنا أشياء أخرى ظن. مثل إيش؟ على قول بالبهيمة ليس متفقنا عليه، مفعول به آخر السحر. السحر هل يستدل بحديث حد الساحر ضربة بالسيف؟ قلنا هذا الحديث ضعيف، لكن ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وثبت أن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بقتلها. وتوبته له توبة في الحقيقة على الصحيح له توبة، لكن ممن قال بكفره عامة العلماء السحر، هذا يوجب الدم إذا لم يتب منه صاحبه، صح؟ يوجب دمه. ها؟ شارب الخمر متى؟ الرابعة، قلنا قام بذلك عبد الله بن عمر، ولكن الحكم منسوخ، فالمسألة عايدة للإمام. ها؟ أي كالكفر الطارئ، هل يقر على الكفر الأصلي في بعض الأحوال؟ خلينا نشوف اسماعيل ايش عنده. يلا انت اليوم ما سمعنا صوتك. هل يقر على الكفر الأصلي في بعض الأحوال؟ لا تدري. بدر ما حضرت انت؟ اي متى؟ اهل الكتابين اذا بذلوا الجزيه، بل من هم اشد كفرا، من كالمجوس مثلا، يقرون ولا ما يقرون؟ يقرون، بل حتى في ساحه استباحه الدماء كمن ليسوا من اهل الحرب كالاعمى والصبيان والنساء والشيوخ أيضا والمعاقين أهل الحراثة الرهبان في صوامعهم، هؤلاء يقرون وما يقرون. ففرق بين الكفر الأصلي والكفر الطارئ على الإسلام، ولذلك كان القول الصواب أن الردة توجب الدم للذكر والمرأة على السواء، هذا القول هو الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم وخالف الأحناف كما سمعتم علتهم. قبل هذا أي في أشياء أخرى، الصائل، نعم، إذا صال مثاله دخل بحديده صحيح؟ قطع الطريق أهل الحرابة يسمون، نعم يا أهوال. صح، يقولون أن الداعي للبدعة يقتل، نعم. ماذا تقولون في الخوارج؟ أنت ما حضرت؟ نعم مريض، طيب شفاك الله وعافاك. حاتم هل هم كفار الخوارج؟ يقاتلون ليقتلون، ها؟ يقاتلون. نعم كمان. فدل ذلك على عدم كفره. نعم يا حسن. فهو شهيد إذا صال. نعم يصول إذا صال عليك شخص ادفعه بأي وسيلة بأي شيء تملك ادفعه. فلو مت كنت شهيدا ولو قتلته ما كان عليك من شيء، لأن هذا ليس بقتل غيلة ولا تعمد، بل هو دفاع عن النفس. فيه شخص أو صنف ما تكلمنا عنه، الجواسيس. هو كان في الحقيقة ينبغي أن نذكر حال هؤلاء لأنهم كثروا في هذا الزمن، نعوذ بالله. الجاسوس توقف الإمام أحمد رحمه الله في قتله، ورأى بعض المالكية أنه يقتل، وصرح من الحنابلة بقتله كالإمام ابن عقيل رحمه الله، وهذا إمام فحل في المذهب. وقال مالك وبعض أصحابه إنه إذا تكررت الجوسسة منه فإنه يقتل. الذين قالوا إنه يقتل حتى ولو لم تتكرر، يعني الجاسوس الذي يتجسس للكفار على المسلمين أي إن كان نوع هذه الجوسسة، وكان جوسس على الصعيد العسكري أو على الصعيد الشرعي العلمي مثلا جاسوس. استدلوا بقصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه، فإنه لما أفشى سر الرسول عليه الصلاة والسلام ودفع الكتاب إلى المرأة الضعينة التي خرجت وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عمر؟ قال أأضرب عنقه يا رسول الله؟ قال لا، إنه قد شهد بدرا، وإن الله اطلع على لأهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بدر، نعم، قال يبين لعمر أنه لا يضرب عنقه. السبب فيه ما هو؟ السبب أنه شهد بدرا، فلو لم يكن قد شهد بدرا لا أبيح دمه. احطوا بالكم، وهذا دائما نقول لمن نعود دائما نؤصل دائما لولي الأمر إذا ثبت هذا عنده. احطوا بالكم. طيب الآن المرتد، هؤلاء الثلاثة، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه، هل يختلفون في الأحكام في الدنيا يعني في الحياة وبعد الممات؟ صحيح. نعم. مفارق. مات على الكفر والردة. طيب الأحكام في الدنيا، هل الثيب الزاني إذا رجمناه إلى الموت يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ يدفن مع المسلمين، صحيح؟ أي نعم. قاتل النفس والوراثة لم نستثني، إذا كان القاتل وارثا للمقتول، لأنه إذا كان قاتل إذا كان القاتل وارثا للمقتول وقتله فإنه يكون قد أتى بمانع من موانع الإرث، صح؟ هاي آية، هذه الآية تخص بمخصصات كثيرة إذا تأملها الإنسان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم إيش؟ أي نعم، ما فهمت لا يقتل الوالد بولده، هذا فيها خلاف، قلنا الأحاديث في ذلك في هذا الباب مضطربة، هذه محل خلاف. لكن لو كان مثلا أراد أن يقتل وارثه، مثله يكون وارث وهذا مورث، بينهما سبب أحد أسباب الميراث، نكاح أو ولاء أو نسب، فذهب فقتله، هل يرث؟ لا يرث، لأن القتل من موانع الإرث، ولأنه استعجل شيئا على وجه محرم، صحيح؟ القاعدة معروفة، من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى، صح؟ وهذه لها قاعدة، لها أمثلة كثيرة، مثاله أو أمثلتهم، بعض أمثلتها مر علينا فيما لو نكح معتدة في عدتها مع العلم، كما قضى بذلك عمر، أو أنه مثلا نكح المعتدة، إذا نكح معتدة قبل انقضاء عدتها فالنكاح باطل بالإجماع، فإذا فعل ذلك جاهلا فلا إثم عليه ولا يترتب عليه شيء، فإذا فعل ذلك مع العلم نقول بطل النكاح بكل حال في الحالين، مع الجهل والعلم، ونزيدك حكما زاجرا، ما هو؟ أنها لن تحل لك، لن تحل لك حتى لو انقضت عدتها. لماذا؟ لأن من تعجل الشيء على وجه غير مباح فإنه يعاقب بماذا؟ يعاقب بحرمانه. طيب، بالنسبة للنفس بالنفس الذي يقتل، يغسل ولا لا يغسل؟ هل انتفت الأخوة الإيمانية بيننا وبينه؟ أنت ما حضرت، أنت انتفت الأخوة ولا ما انتفت؟ من المؤمنين اقتتل، لا ما في، لا تحفظ الآية هذه، فأصلحوا بين أخويكم، الآية الأخرى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف. طيب، النفس بالنفس، الثيب الزاني، المرتد، ما حكمه إذا ضرب عنقه؟ لماذا لا يورث؟ صحيح؟ نعم، ولا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا صار من ملة غير في بحث سنذكره الآن، ذكرته، يلا لا يغسل. لماذا لا يغسل؟ مر علينا في الجنائز أن الكافر لا حرمة له، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، هل يدفن مع المسلمين؟ لو قال أهله إنه ابننا أو أخونا، إيش نقول؟ انفصمت العروة والصلة بينكم وبينه بماذا؟ بردته. إذا قلنا بردته هذه أشد من كفره. طيب، قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، لو ترك دينه الذي هو دين فاسد من الأصل لينتقل إلى دين آخر، فهمتم السؤال؟ مثل لو كان نصرانيا فتهود، أو كان يهوديا فتنصر، طيب قد يقول قائل أن هذا خاص بالمسلمين لأنه قال لا يحل دم امرئ مسلم، لكن يأتينا حديث آخر، من بدل دينه فاقتلوه، هذا محل خلاف. من أهل العلم من قال إننا لا نقتله لأنه باقي على فساد الدين، والكفر ملة واحدة، وغير الإسلام كل الدينات باطلة، فهو انتقل من باطل إلى باطل، لا حاجة، ما دام أن أقررناه على الباطل الأول فلماذا لا نقره على الباطل الثاني ما دام أنه على باطل؟ ومنهم من قال بأننا نقتله لأننا أقررناه على باطل، بماذا؟ بدفع الجزية، وهو الآن مخير بين إما أن يسلم وإما أن يبقى على ما هو عليه ويبذل الجزية، فإذا انتقل إلى ما هو باطل نكون قد أقررناه على أن ينتقل إلى دين نحن نقر أنه دين فاسد، نحن نقر أنه دين فاسد، فكأننا وافقناه على هذا، وكان الواجب علينا إما أن نطالبه بالإسلام وإلا يبقى على ما هو عليه ويبذل الجزية. وهذا قول قوي ذكر عن بعض الحنابلة، وقد مر علينا مر علينا هذا ظن. هذه في التوارث. أي لا يتوارث عن ملتين شتى. هل يورث هل يرث النصراني اليهودي أم لا؟ والصحيح أنهم لا أنهم لا يتوارثون. يعني لو كان الأب نصراني والابن يهودي أو العكس وجاءوا يتحاكمون إلينا والمحكمة الشرعية لا لا لا يرث هذا هذا. لا أي بعضهم بعضهم يقول بعضهم يقول أنه بما أن الكفر ملة واحدة فإنهم يتوارثون يتوارثون. لأن قوله لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم إذا كان كافر وكافر يتوارث. لكن الصحيح أن نمشي على قوله عليه الصلاة والسلام لا يتوارثان أهل ملة لا يتوارث أهل ملتين شتى. وهذه ملة وهذه ملة ليست ملة واحدة. يعني ليست نوع واحد في الكفر. المشكلة يقولون من مسألة الجزية إذا انتقل ونحن نعلم هذا نكون قد أقررناه كأننا قلنا أنك على الحق. ما هو نفس الشيء. الآن الكفر الذي كان فيه أصلي ثم الآن من الأصلي انتقل لما هو طارئ فكأنه إذا انتقل كأننا أعطيناه الحق على هذا الانتقال. فهمت؟ فقالوا إما أن ينتقل الإسلام وإلا يبقى على ما هو عليه. وهذا قد يكون متوجها يا هواري. متى؟ قد يفتح لنا باب شر. ها؟ تصير هذه ظاهرة. صحيح أم لا؟ أي خاصة إذا صاروا يتنقلون من النصرانية إلى اليهودية فتصير ظاهرة. وإن كان هذا نادر وربما لا يقع لكن قد يكون باب فتنة يفتح على أهل الإسلام. فنقر إما أن تبقى على ما أنت عليه وإلا الإسلام. فهمت؟ أخذنا الفوائد ولا استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. تمام. صح نعم. تمام. نعم. سعد. ما حضرت. نعم. أنت. شو عندك؟ التحذير من الرد. نعم. صحيح. اي نعم. لكن الاصل ان الاسلام مانع للدم. نقول الاصل انه مانع للدم الا اذا وجد السبب المبيح. اظن انتهى الحديث. ناخذ جديد ولا يكفي؟ كيف اول حديث ناقشنا. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه الشيخان البخاري ومسلم. قوله هذا الحديث أولا قال فيه الإمام ابن أبي زيد القيرواني إمام المالكية في الديار أو في شمال أفريقيا قال إن أحاديث الآداب ترجع إلى أو أصول الآداب الإسلامية تعود إلى 4 أحاديث منها هذا الحديث فهو حديث عظيم في الآداب مثله ما مر علينا في حديث أنس من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهنا قال عليه الصلاة والسلام من كان وإن كانت ألفاظه جاءت مختلفة فمثلا هذا اللفظ الذي ذكره النووي فيه لفظ آخر هذا قال فليكرم جاره فيه لفظ آخر لا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فألفاظه مختلفة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من هذه اسم شرط وأسماء الشرط تدل على العموم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الجملة شرطية، وجواب الشرط فيها ما بعدها، والفاء واقعة في رابطة بين الشرط وجوابه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر ابن دقيق رحمه الله العيد قال أن هذا من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل الذي ينجيه من عذاب الله. فالشرط هنا معلق على أي شيء؟ على هذا العمل بتمام الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان يؤمن بالله الإيمان الكامل التام، وكذلك يؤمن باليوم الآخر، واليوم الآخر ويوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الليل والنهار حركة دائبة مثل التوالد، صح؟ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ولذا لما ذكر يوم القيامة وصفه بالعقم، صح؟ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. فسمي باليوم الآخر لماذا؟ لأنه لا يوم بعده. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه الصيغة أتت كثيرا في السنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة لإثارة السامع وللتشويق أيضا، للتشويق، وفيها شيء من التهديد، في شيء من التهديد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن ذكر اليوم الآخر إذا ذكر يوحي بماذا؟ يوحي بالحساب والجزاء والعقاب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللام هنا بعد الفاء لام أمر، ولام الأمر تكون مسكنة دائما، توافق له بعد حروف العطف الواو والفاء ثم. فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول بأحد أمرين، إما أن يقول خيرا أو أن يسكت، يصمت يعني أو ليصمت. انتبهوا، فالدرجة كم عندنا من درجة؟ إيش هما؟ إما يقول خير وهذه أعلى الدرجات، ثانية أن يصمت. هل بينهما أو هل فيه درجة أدنى من هذين؟ نعم، بل عندنا درجتان أقل من هذين أو أقل من هاتين. الأولى قول الخير، الثانية الصمات أو الصمود، واللغتان صحيحتان، أو الصمت أيضا، كل هذا يقال. الثالث أن يقول ما ليس بخير وليس بشر، وهو اللغو. الرابع أن يقول الشر. فالإنسان في تحريكه لسانه لا يخرج عن هذه الأربعة، إما يقول خيرا، وإما يحبس لسانه البتة، وإما أن يحركه في لغو، وإما أن يحركه في باطل وفي شر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا، ما هو هذا الخير؟ قد يؤخذ الخير من قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، فإما أن يأمر بصدقة، سواء كانت الصدقة مادية أو معنوية، لأن الصدقات إما أن تكون مالية وإما أن تكون معنوية. فإذا أمر مثلا بطلاقة الوجه للمسلمين يكون قد أمر بصدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا أمر بالكلام الطيب فالكلمة الطيبة صدقة. إذا أمر بإعانة المسلمين يكون قد أمر بصدقة. إذا أمر بالتصدق المادي يكون قد أمر بصدقة. بصدقة أو معروف. المعروف كل ما لا ينكره الشرع فهو معروف. كل ما لا ينكره الشرع فهو معروف. يأمر بمعروف إما يأتي في الشرع وإما أن لا يأتي مما لا ينكره الشرع. انتبهوا. أو معروف يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. كل هذا داخل في هذا القسم. تعليم العلم من هذا القسم. تعليم العلم. الدعوة إلى الله. تذكير الناس بالله. كل هذا داخل في هذا القسم الثاني. الثالث إصلاح بين الناس. يدعو إلى صلة الأرحام. يصلح بين اثنين. يصلح بين قبيلتين. كل هذا داخل في هذا القسم الثالث. نعم. وقد يزيد الإنسان عن هذه الأقسام وقد لا يزيد. الذكر مثلا إذا حرك لسانه بالذكر بالاستغفار بالتسبيح بالتحميد والتهليل في أي الأقسام يدخل؟ ها؟ إلا من أمر بصدقة لا أو معروف أو إصلاح بين الناس. إيش نقول؟ لكن أمر بصدقة أو معروف هل أمر بمعروف هذا؟ لا. نقول هذا قسم مستقل لأن نفعه مقتصر على صاحبه. أما تلك الأقسام الثلاثة فنفعها متعدد لأن فيها أمر. فهمت؟ التسبيح والذكر وما أشبه ذلك هذا من قول الخير. هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا لأنه إذا سبح الله وذكره هذا من قسم ماذا؟ من قسم قول الخير. فليقل خيرا أو ليصمت. ففي هذه الجملة أو الجزء من الحديث الإشارة إلى الانتباه إلى فضول الكلام. إلى فضول الكلام وإلى أن الكلام الذي لا فائدة فيه وليس فيه خير الأولى الإعراض عنه. لأنه إما أن يتكلم بمباح فإذا استرسل في هذا المباح فإنه لا يأمن أن يقع في مكروه وبالتالي لا يأمن أن يقع في محرم. صحيح أم لا؟ يعني مثلا يتكلم في مباح كيف حالك وكيف أحوالك وكيف الشغل وكيف الدنيا وكيف الأولاد وكيف كذا يبدأ ويترك لنفسه للسانه العنان. هل سيخلو من الوقوع في محذور؟ ها؟ لن يخلو. خاصة إذا طال الكلام. إذا طال الكلام وكثر وصارت ثرثرة لا بد أن يزل لسانه. ولذلك كان الإعراض عن اللغو من صفات المؤمنين. ها؟ وقدم ذلك على ركن من أركان الإسلام وجعل بين ركنين بين الصلاة والزكاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الإعراض عن اللغو. وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فاللغو إما يكون سماعا وإما يكون مقالا. حطوا بالكم. والإنسان الذي يتكلم لا يظن أن كلامه هكذا يعني ما يذهب هباء منثورا بل مسجل عليه. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد أجمع السلف أن الملك الذي يكون على اليمين يكتب الحسنات والذي يكون على اليسار يكتب السيئات لكن اختلفوا فيما ليس بحسنة وليس بسيئة أين يذهب. فابن عباس مثلا ذكر قال إن ما ليس بحسنة ولا بسيئة مثل أكلت ذهبت جئت هذا يكتب يكتب ثم إذا كان يوم الخميس لتعرض الأعمال على الله ينظر فيما هو حسن وينظر فيما هو سيء فيكتب وما سوى ذلك فيلقى. وقرأ قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وعنده أم الكتاب. وبالغ بعض السلف من عرف بالورع والوعظ كيحيى بن أبي كثير، قال إنه لو ركب الحمار فقال تعس الحمار، فإن الملك الموكل بكتابة الحسنات يسأل الله سبحانه وتعالى، لا يقول كيف أكتبها، ثم يقول كيف أكتب تعس الحمار، أنا أكتبها. وهذا رأي قاله يعني بعض الأحيان تأتي آثار عن السلف من أجل الترقيق فقط، ترقيق القلوب. ويقول ملك الملك الموكل بكتابة السيئات أين أكتبها، كيف أكتبها، فيوحي الله تعالى إلى ملك السيئات أن يكتب تعس الحمار فتكتب عليه سيئات. هو لو قال تعس الشيطان لكان قد خالف السنة، كما عاثر الحمار بالرجل فقال تعس الشيطان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول ذلك لأن الشيطان يتعاظم إذا سمعها، بل قل بسم الله. طيب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالصحيح أن كل شيء يكتب ليس للحسنات والسيئات، حتى أن الإمام أحمد كان يئن على فراش الموت فقيل له إن طاووس أخبر أن الملك يكتب حتى الأنين. عرفت الأنين؟ أنين المريض، التوجع، الصوت الذي يخرج من المتوجع. فسكت الإمام أحمد رحمه الله وخشي. وكم اعتنى السلف بأقوالهم وبألسنتهم وبما يتلفظون به. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا مما يتلفظ به اللسان. جاءه رجل كما في معجم الطبراني كالأسود بن الأصرم المحاربي، هذا سأله قال سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل تملك لسانك، لأنه سأله عن الجنة وعن الخير وما أشبه ذلك، قال هل تملك لسانك، قال إن لم أملك لساني فماذا أملك، قال هل تملك يدك، قال إذا لم أملك يدي فماذا أملك، قال فلا تطلق لسانك إلا في خير ولا تبسط يدك إلا في خير وما أشبه ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه أحمد بسند صحيح من حديث أنس لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاستقامة الإيمان وتمامه عائدة إلى هذا. بعض الناس يكون كلامه بذيء، قل والله قلبي أبيض، غير صحيح، أنت كاذب، لأن اللسان بريد القلب، فاللسان يترجم عما في نفس الإنسان وما في قلبه. بعض الناس يكون كلامه جارح، نعم، يقول والله قلبي أبيض، غير صحيح هذا، حطوا بالكم. وفي المسند أيضا وعند الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيخر بها في نار جهنم 70 خريفا. ولما قال معاذ رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام سائلا أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وجاء أيضا في المسند وغيره بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيبلغ بها ما يبلغ، ويتكلم أحدكم بالكلمة من سخط الله فيدخل بها النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالآثار في هذا كثيرة في الكتاب والسنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو ما شيء في الأرض أحق بطول حبس من اللسان. هذا ابن مسعود صاحب اللسان الذاكر الشاكر، بل الآمر بالمعروف النهي عن المنكر التالي للآيات، العالم الباذل للعلم. وأخذ أبو بكر رضي الله عنه بلسان نفسه يوما، أبو بكر الصديق أصدق لسان بعد لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذا الذي أوردني الموارد. وقال الفضيل بن عياض لا حج ولا جهاد، أو ما حج ولا جهاد ولا رباط مثل أشد على الإنسان من حبس اللسان. يعني أن هذه الأمور التي ذكرها أهون على الإنسان من حبس لسانه، لأن الإنسان يتكلم ويحرك هذا اللسان وكل شيء مسجل عليه، كل شيء مسجل عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حتى أن ابن المبارك سألوه عما أثر عن لقمان الحكيم، لأن لقمان الحكيم له حكم ذكرت، منها ما صح سنده ومنها ما ضعف. قال لقمان فيما ذكر من حكمه: إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب. فقالوا لعبد الله بن المبارك: كيف هذا؟ قال: نعم صدق، إن كان الكلام في طاعة الله من فضة فالصمت عن معصية الله من ذهب. شوف كيف فلسفة السلف الصالح لهذه الأمور. وقال بعضهم: يزجر كثرة الثرثرة والكلام، قال: لو كلفتم باشتراء الورق للحفظة الكتبة لقل كلامكم. سبحان الله، فهمتم هذا؟ لو كلفتم باشتراء الورق للحفظة الكتبة الذين يكتبون عليكم أقوالكم وأعمالكم لقللتم من الكلام. ليش؟ تقولون كثر الورق. الله المستعان، الله المستعان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يراقب نفسه. وقد أعجبني قول من قال من علماء السلف، قال: إذا بدأت تتحدث وأعجبك الحديث فاسكت، وإذا سكت فأعجبك صمتك فتكلم. شوف الأدب. ليش؟ هذا يبعث على الإخلاص، يبعث على الإخلاص في الكلام. فإذا جعلت تتكلم ورأيت أنهم يعني مثلا أنصتوا أو أن أعجبك حديثك فاسكت، وإن كان هذا قد يقال لا يقال على الإطلاق. حتى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خطب الناس وكان بليغ جدا، كان بليغ رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. فخطب الناس يوما فأبكاهم، فقطع الخطبة. قالوا: يا أمير المؤمنين، لو أكملت لنفع الله بهذا الكلام واصل. قال: إني أخشى أن يكون القول فتنة، أن يكون القول فتنة، وإن المؤمن ينبغي أن يعنى بالعمل أكثر من عنايته بالقول، وأستغفر الله وأتوب إليه. رأيت كيف يراقبون ألسنتهم؟ فمشوا على هذا. فينبغي أن يقل كلام الإنسان إلا في خير، ولكن هل يكون صمته متواصلا، يعني بأن يصوم صمتا؟ نقول: هذا ورد النهي عنه، ورد النهي كما في السنة أن يسكت الإنسان يوما وليلة أو يوما إلى الليل. حتى ذكر البخاري في صحيحه أن امرأة حجت على عهد أبي بكر وصمتت في أثناء الحج. قال: إن هذا من أعمال الجاهلية، نهاها عن ذلك، نهاها عن ذلك. وذكر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما ابن زين العابدين لما سئل عن صوم الصمت قال: إن هذا حرام. فالإنسان قبل أن يتكلم يفكر في كلامه أحسن، وليعلم أن الذي سيقوله سيسجل عليه وسيكتب. ولو أن الواحد منا مثلا أخذ هذا الجهاز الذي تسجلون به الدروس، ومن حين الاستيقاظ يجرب هذا، من حين أن يستيقظ يجعل المسجل على فمه ويجعل يتكلم ويأخذ معه شرائط كثيرة، كم يكون مستيقظا في اليوم؟ لين 10 ساعات، أكثر 15 ساعة، ولنقل أنه سيتكلم فيها 5 ساعات تقريبا أو أقل. قولوا 5 ساعات، 5 ساعات 5 شرائط شريط بساعة، لو نسخها لبلغت كراسة. هذا في اليوم فقط، سبحان الله. يعني الإنسان في الحقيقة ينبغي أن يخشى الله تعالى، وأن إذا أراد يكون تام الإيمان كامل الإيمان فليقل خيرا أو ليصمت. العلماء بعضهم قال إنه حتى إذا ترك إذا تكلم بمجرد المباح فإن كلامه للمباح ليس بخير، من جهة أنه أضاع الوقت عن نفسه في قول الخير. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من قوم يجلس بإحسان يوم الدين. سبق لنا حديث أبي هريرة في الليلة الماضية، أخذنا بداية شرحه مع الجملة الأولى في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مراده هذا الإيمان الكامل، صح؟ إيه نعم. يعني هل الآن ترتب هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أنه لو تكلم بغير الخير لا يكون مؤمنا مطلقا؟ لا، لكنه يكون ناقص الإيمان، صح؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ما هو اليوم الآخر ولماذا سمي بذلك؟ حاتم، لأنه آخر يوم إذ لا يوم بعده، صحيح؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت، غربي أولا، فليقل خيرا هذا أمر أم ليس بأمر؟ نعم، من أين أخذنا؟ اللام في الفعل إيش هي؟ لام أمر، والأصل في الأمر الوجوب، صحيح؟ فليقل خيرا، فقط أربعة أقسام: صمت، أو نجعل قول خير صمت، لغو، وقول شر، صحيح؟ هذه أربعة مراتب. فليقل خيرا من ماذا مثلا؟ الأمر أمر بالصدقة مادية ومعنوية، صحيح؟ نعم، لأن الأول قال إلا من أمر بصدقة أو معروف، على أن المعروف منهم من فسره قال إن المعروف كل ما استحسنه الشرع، وحينئذ يرد علينا قوله أمر بمعروف، فالذكر استحسنه الشرع ورغب فيه، لكن هل يأمر به الإنسان؟ نقول قد يأمر بالذكر، لكن نريد أن يكون كلامه أن يكون ذكره لا ذكره من عند نفسه هو. فإذا قلنا ذكره هو ذكره لله، هل يدخل في الآية؟ الظاهر أنه لا يدخل. لماذا؟ لأن الآية فيها أمر، أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. طيب، لنقول إنه داخل في المعروف الذكر لا شك، المعروف كل ما استحسنه الشرع، وكل ما لا يخالف الشرع فهو معروف. طيب، لكن هنا قال أمر بصدقة أو معروف، فهمت؟ أمر بمعروف، أمر نفسه، يمكن يقال أمر نفسه، ولكن هذا فيها يعني شيء من تحميل النص ما لا يحتمل. نعم، أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قد يقال إن الأمر هنا منصب على شيء، منصب على الصدق والمعروف. قد يقول قائل إنه أيضا، لأن اللفظ محتمل لهذا وهذا بالحقيقة، قد يقول قائل إنه أمر بمعروف أو فعل لما هو معروف أو قول لما هو معروف، والإصلاح بين الناس أيضا، فيه أمر، لأنه إذا ذهب ليصلح فيه أمر، إذا ذهب ليصلح كأنه يأمر بماذا؟ بالصلح. على كل حال، سواء جعلنا الذكر من ضمن الآية أو مستقلا، فإنه من قول الخير، فليقل خيرا أو ليصمت. الآن نسأل، هل النبي صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة الصمت هي الأولى المقدمة سفيان، ولا كيف؟ خلينا نشوف سفيان. أعد ما قلت، أين كنت؟ خارج المسجد صح؟ أصوات مع كل ما تسمع من نعم قاسم نعم، هذا ينبغي أن نلاحظه. إن بعض الناس يقرأ بلا فقه، هل يقول خيرا أو ليصمت؟ يفهم إلا ليصمت، فهمت؟ وليس الأمر كذلك، بل الأمر بقول الخير مقدم على الصمت، فهو أعلى في المرتبة. وش قال عبد الله بن مبارك؟ هو ولا غيره؟ نعم الكلام في طاعة الله من فضة، فالصمت عن معصية الله من ذهب. لكن الذي حضرني قول لما تذاكروا عند الأحنف بن قيس يوما، وهذا الأحنف بن قيس هذا معروف مضرب المثل عند العرب في أي شيء، في الحلم، يقول لك حلم كحلم الأحنف. ها، فلما تذكروا عنده هل الصمت أحسن أم الكلام أحسن، قال جماعة الصمت أحسن لأنه أسلم للإنسان. استدلوا، قالوا عندنا أدلة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو هذا في المسند، من صمت نجا، هذا حديث صحيح، من صمت نجا، قالوا الصمت أحسن. ولما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة في الترهيب من الألفاظ والأقوال، فقال الأحنف بل الأحب عندي أن يتكلم. كيف؟ قال لهم لأنه إن صمت فمنفعة الصمت مقصورة على نفسه، أما إذا تكلم بطاعة الله فالنفع متعد. هم ظنوا أنه سيقول إيش؟ كلام مطلق هكذا، كلام سيكون، لكن لما قيد ذلك ماذا؟ بطاعة الله وبما يرضي الله. لا شك أنه إذا صمت، وهذا عين الفقه، نريد أن هذه، أنا قلت لكم أحب هذه الأقوال وأعتني بها، وأريد من الطالب أن يعتني بها لأنه يستفيد منها كثيرا. بعض الناس من أهل العلم لا يلتفت، يقول ما دام عندنا كتاب وسنة فإن كلام السلف كله يصب فيه، ما فلا حاجة، احفظ الكتاب والسنة وانتهى. لكن أنا أقول الكتاب والسنة على الرأس والعين، لكن كلام السلف هناك كلمات ينبغي أن تكتب بخط الذهب، تفسر وتقرب المعاني، تفسر وتقرب المعاني تقريب جيد، تقريب جيد. مثل هذا بالنسبة للصمت والكلام بخير، إذا صمت الإنسان، صمت الإنسان عن الكلام، المنفعة هو في الحقيقة مقصور على نفسه، لكن قد تكون لا المنفعة مقصورة على نفسه، لكن المضرة قد تكون عليه وعلى غيره، لأنه لو تكلم بغيبة وكان عنده من يسمع، هو إذن لا يتكلم بغيبة إلا عند سامع، يضر بمن؟ يضر بنفسه وبهذا الذي يسمع الغيبة، صحيح؟ وإذا تكلم بمحرم، كلام بذيء وما أشبه ذلك بساقط القول، يضر نفسه ولا والسامع؟ لا شك، لأنه سوف يجلس في مجلس فيه خوض. اصبر يا غواري. إذن الصمت النفع عائد على نفسه في الأصل، لكنه إذا تكلم بخير نقول النفع على نفسه. من أي وجه؟ من أي وجه؟ من حيث الدلالة على الخير والدالة على الخير كفاعلة، هذا شيء. هذا من حيث الأجر. ثانيا حتى من حيث المنفعة الخاصة التي في الدنيا فإنه ينتفع. كيف ينتفع؟ لو لم يكن في ذلك إلا حياة قلبه، صحيح أم لا؟ نعم، لأنه إذا تكلم بما فيه ذكر الله وأمر بطاعة الله قلبه يظل حي لا شك. ولذلك سبق للكلام عن أسباب تقوية الإيمان، وقلنا أن من أعظم الأسباب ما هي؟ الدعوة إلى الله. والمنفعة المتعدية في ذكر الخير أنه يعطر هذا المجلس بذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يضيع وقته على نفسه وعلى مستمعه وجليسه، فلا يكون مجلسهم يوم القيامة عليهم ترة وحسرة. فهمتم؟ فلذلك أقول إن كلام السلف نحتاجه في الحفظ والاستشهادات لأننا نستفيد منها في بعض الأمور والتحليل. فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان الذي سيقوله ليس بخير ولا شر فهو لغو. وهل اللغو مكتوب أم ماذا؟ كمان بدر هكذا نمشي في الطرح، ما نطرح هكذا. نعم، فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه تكتب الحسنات والسيئات فقط وهذه لا تكتب، تطرح كقول قول من؟ قول ابن عباس قال إنها تكتب أم لا، لكنها تمحى ولا تثبت؟ كيف قال تمحى؟ أكمل. ما أن الملكين هل استدل لذلك بشيء؟ طيب، هذا قول. قول الثاني في المسألة حاتم، يكتب كل شيء. الصحيح أنه يكتب كل شيء أم لا؟ ما الدليل؟ نعم، مشيت المسألة مسلك آخر. سألتك عن شيء يا إسماعيل، قلت لك ما الدليل على أن ما ليس بحسن ولا سيء يكتب؟ فذهبت قلت والذين هم عن اللغو معرضون، ما فيها دليل الآية، فيها ثناء عن المعرضين عن اللغو. مشيت الشيء آخر. نعم، أي نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله من قول وما نافية، وإلا تفت الحصر، ومن أيضا زائدة إيش؟ وقول نكر في سياق النفي تدل على العموم، إذن كل الأقوال تكتب، وهذا القول هو الصحيح. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن كل نفس لما عليها حافظ. على أحد التفسيرين يحفظ أعمالها. طيب، نعم يا غرب. نعم صحيح. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الذي نلاحظه في هذا الحديث أنه قسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق إلى قسمين، حقوق الله وحقوق عباده. فقدم حقوق الله تعالى، لأن حفظ اللسان من حقوق ماذا في الأصل؟ من حقوق الله. فلذلك قدم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ذكرنا بعض الأحاديث التي بينت إيش شناعة ما يتلفظ به الإنسان مما لا يلقي له بالا، وثبت عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. ولذلك اعتنى السلف قلنا بهذا الجانب، وحفظ اللسان عدوه من أشد الأمور، صحيح أم لا؟ إيش قال الفضيل؟ لا حج ولا إيش ولا جهاد ولا رباط أشد على الإنسان من حفظ اللسان. وإيش قال ابن مسعود؟ من اللسان، صحيح؟ لأن الإنسان إذا أطلق له العنان أورده الموارد. نعم، رضي الله عنه. نعم، بما نتكلم به. ما وصلت الحديث هذا في الحفظ. وهل قال ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم على مناخرهم، أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. فتمام الإيمان يحصل بماذا؟ باستقامة اللسان. وش قال الشاعر؟ احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. مخيف هذا. كم في المقابر من صريع لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. أي نعم، فاللسان ثعبان، صحيح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث يشبه حديث مر علينا بدر، حديث من؟ لا إله إلا الله. ليش أسأل سؤال يأتيني جواب آخر؟ وش تكلم العربي والفارسية معكم؟ حديث من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث من هذا؟ لا إله إلا الله. هذا حديث أنس بن مالك. ما كنتم قلتم حفظتم الأربعين؟ لا بد من المراجعة. حديث أنس بن مالك هذا. طيب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فيه ابن أبي زيد نعود. هي حديث أنس بن مالك، نعم، من حسن إسلام المرأة تركوا من يعني حديث أبي هريرة، لكن حديث أنس من كان، نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، أحسنت، جيد، أنا هو اللي ينبغي أن أراجع. بدر ابن أبي زيد حديث الأربعة التي هي أصول في الآداب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إيمان هذا؟ الكامل، كما قال ابن دقيق، وكررها عليه الصلاة والسلام للتأكيد على أن إكرام الجار من تمام وكمال الإيمان بالله واليوم الآخر. وإلا لو قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم فليقول خيرا أو ليصمت وليكرم جاره، لا استقام الكلام أم لا؟ لاستقام الكلام. ولربما قال قال أيضا إنها تكون شروطا متعددة لتحقق تمام الإيمان، لكن لما كرر هنا الشرط دل ذلك على أن كل شيء مستقل عن الآخر، كل شيء مستقل عن الآخر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وقوله فليكرم هذا أمر، فعل أمر دل عليه لام الأمر، والأمر الأصل فيه الوجوب. فليكرم جاره، الجار من هو؟ الجار هو من جاورك في المسكن، هو من جاورك في المسكن. وقد وصى الله سبحانه وتعالى بالجار في محكم تنزيله، وقرن ذلك بأعظم أمر وهو التوحيد في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجمع. نعم نمشي الدرس، والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى هو الجار الذي يكون بينك وبينه قرابة، فإن الجار الذي يكون بينك وبينه قرابة له عليك حقان، حق الجوار وحق القرابة، مثل لو كان عمك، هذا فيما لو لم يكن مسلما. أما إذا كان الجار قريبا مسلما فاسمع كم له من حق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، كم صار له من حق؟ ثلاث حقوق، مثل أن يكون عمك، خالك، عمتك، خالتك، ابن عمك، هؤلاء كم لهم من حق؟ ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. والجار الجنب قيل إنه الجار القريب، الجار الذي يجانبك وهو الجار إيش؟ الجار القريب. والصاحب بالجنب فسر بأحد تفسيرين، فسر بأنها الزوجة، وفسر أيضا بالصاحب، صاحبك وصديقك. طيب الجار قلنا وصى الله سبحانه وتعالى بإكرامه والإحسان إليه، والإحسان إلى الجوار من أعظم وأبرز الأخلاق الكريمة التي دعا إليه الإسلام، فلقد رتب على الإحسان إلى الجار وإكرامه كمال الإيمان وكمال الأخلاق، كما أنه رتب على الإساءة إليه الوعيد الشديد مع ضعف الإيمان، الوعيد الشديد مع ضعف الإيمان. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، بعض الروايات، هذا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لكن هنا قال فليكرم، فليكرم جاره، فليكرم جاره. كيف ليكرم جاره؟ بماذا يكرمه؟ ها؟ فليكرم جاره، فليكرم جاره بالقول مطلق. الأمر يفيد الإطلاق أم لا؟ يفيد الإطلاق. فليكرم جاره بالقول، بالسلام عليه، بتحيته، بلين الكلام له. فليكرم جاره أيضا بالفعل، بماذا؟ بإطعامه من طعامك، بإكرامه كما جاء في سنن الترمذي سند صحيح وغيره من حديث أبي ذر أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أني إذا طبخت مرقا أن أكثر ماءه وأن أعطي لأهل بيتي جاري بالمعروف، منه بالمعروف، وفي لفظ أن أتعاهد جيراني منه. نعم، وجاء في سنن الترمذي أيضا بسند صحيح أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبح شاة فقال أعطيتم لجارنا اليهودي منها ثلاث مرات، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والذي عليه أغلب أهل العلم ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه أن الجار هنا عام يشمل الكافر والمسلم ولا دليل الخصوصية، فلقد جاور الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود وأحسن إليهم وزارهم، وكذلك فعل عبد الله ابن عمرو وغيره. كما ورد ذلك عن عبد الله بن المبارك وغيرهما من السلف. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكان جبريل عليه السلام وهو أمين وحي السماء وسيد الملائكة يكثر من وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيورث. معنى الأنبياء في الحقيقة في الأصل لا يورثون لكن من شدة الوصية به. فالمسألة ما ذكر على سبيل المجاز بل حقيقة أن جبريل كان يوصيه دائما بالجار، يقول جارك يا رسول الله جارك. فالإحسان إليه قلنا من تمام الإيمان ومن مكارم الأخلاق. الإحسان إليه يكون بماذا؟ قلنا بالقول وكذلك بالفعل. كيف بالفعل؟ بإطعامه، بالهدية، بإعانته، وكذلك بأن تعطيه ما طلب منك على سبيل الاقتراض، مثل لو سألك معونا وأنت لست محتاجا له ولن يتلفه، علمت أنه لن يتلفه إلا أنه يحتاجه، فإنه من الوعيد الشديد إذا منعته، إذ أن الله يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. والمعون هنا عند الجمهور المعروف، معون الطبخ، معون الحراثة كالحبل والغربال والأواني وهذه الأمور. اللهم إلا إذا عرفت كما قال العلماء، إذا عرفت أن هذا الجار يتلف المال أو أنه يجحد المتاع إذا أعطي، فلا يجب عليك حينئذ أن تعيره، لا يجب عليك إعارته. وهل يدخل في ذلك الحلي؟ نعم، يعار الحلي. وكان ذلك جاريا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والثياب أيضا كما أمر من لا جلباب لها أن تعيرها صاحبتها يوم العيد جلبابها لتخرج به إلى المصلى. فهذا كله من الإحسان إلى الجار. ومن الإحسان إليه أيضا يعني أن تعطيه الحق فيما يحتاجه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ومذهب الإمام أحمد في هذه المسألة وجوب ترك الجار أن يغرز خشبة في جدارك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم، أعوذ بالله، هذا الذي كان يصيح عندنا في الصلاة، إيش هذا؟ ما عندك رنة أخرى؟ ولو ما عندك، ما تستطيع تحذف هذه؟ إلا ممكن تستطيع، يمكن أعطيها للمتخصص. إيش قلنا؟ ما لي أراكم منصرفين عنها والله لأرمين بها بين أكتافك. إكرامه، إعانته أيضا إذا احتاج إلى معونة مادية أو معنوية، عيادته إذا مرض، تشيعه إذا مات ما لم يكن كافرا في مسألة التشيع. هذا حق الجار. ونحن إذا نظرنا إلى حالنا فالله المستعان. ولكن في الحقيقة إن ثمة أسباب قد تجعل الإنسان لا يقوم بكل ما ذكرناه. فنحن نعيش بين أظهر قوم أهل كتاب، صحيح؟ أي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله من هو الصحابي أبو ثعلبة الخشني، حينما قال: يا رسول الله، إن بأرض أهل كتاب، وإن أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا يدل على أي شيء؟ على أنه لا بد أن تكون مباعدة بيننا وبينهم. وليس المعنى أن تنقطع الأواصر كلها، تنقطع أصيرة الجوار وعلاقة الجوار، فمثلا مسألة الإطعام وتكثير المرق قد تكون متعذرة. ليش؟ لأنهم لا يقبلون. ولا يقبلون؟ ها؟ لا يقبلون. أنا الذي الذين يجاورون لا يقبلون. لا يقبلون، يخافون، عندهم وساوس، هم يعتقدون فينا الوسخ، ويعتقدون فينا أننا لا نهتم بجانب النظافة. هم هذا عقيدتهم، والأمر معكوس في الحقيقة، خاصة من جانب اللحوم وكذا يخشون. وقد فعلنا مرة فأخبرنا أنه ألقي به في سلة المهملات. نعم، والمسألة في الحقيقة متعسرة، لأننا نعيش في بلد هذه العلاقة مفقودة أصلا. فمن فالأمور هذه المعنوية والعلاقات بين الناس والأمور الاجتماعية، هذا البلد لا شك أنه تحت الصفر فيها. تجد ينابيع الخير والرحمة جافة في العائلة نفسها، صحيح أم لا؟ لا، في العائلة نفسها، ناهيك عن عائلتين منفصلتين. قد يعيش الجار أمام جاره عقودا من الزمن لا يزيد على أن يسلم عليه، ربما لا يكون بينهما سلام أصلا، صحيح أم لا؟ وقد يعيش الإنسان في برج لا يتكون من طوابق كثيرة، لا يعرف من يسكن فيه، لا يعرف من يسكن فيه أصلا، ولا يرى أهله أو السكان إلا مرة، يعني بعد كم من الزمن. فالظروف مختلفة، قد يموت الجار ولا تعرف، وهذا لا شك أنه نقص، لأن غاية ما نقوم به كف الأذى. وقد قال الحسن البصري: إن الإحسان إلى الجار ليس كف الأذى وإنما تحمل الأذى. قال: أن تحسن لجارك ليس أن تكف أذاك عنه، بل أن تتحمل أنت أذى. فالله المستعان، نحن أقصى ما نقوم به ماذا؟ ألا نؤذي، محاولة ألا نؤذي. أما يعني مسألة التقديم، هو والله ليس بخلا في الحقيقة، لكن ترى ليس بخلا، وإنما كأنه نوع، أنا هذا الذي أحس به، كأنه نوع برودة في العلاقة ومجانبة، صحيح أم لا؟ إلك بعض الأحيان حتى النظرات ليست نظرات جيدة، حتى النظرات، ما أدري هل تحسون بهذا أم لا؟ نفس الشيء، نفس الشيء، يعني من كثرة ما شوه الإسلام والمسلمون بسبب الإعلام، تجد ربما لو تخرج من بيتك يعرضك جارك الذي بين بابك وبابه متر، يقول هذا فلان، صحيح أم لا؟ وقد وقع مثل هذا لبعض الإخوة، خصومات نشبت بين جار مسلم وجار كافر بسبب ما رأى هذا الكافر في التلفزيون، وجد ذنب هذا المسلم. هذه مشكلة، فالأحوال مختلفة. وعلى كل إنسان يحاول أن يؤدي الحق الذي عليه. وأنا أقول أن مسألة إكرامهم فيما لو كانوا تحت أيدينا هم أيسر مما لو كنا تحت أيديهم، صحيح أم لا؟ أيسر. أما الإيذاء فإنه عظيم، فلقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قيل: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، يعني أن تزني بزوجة جارك. وجاء أيضا في الصحيح من حديث المقداد بن الأسود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، عند بعض أهل السنن هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أهون وأيسر من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال ما تقولون في السرقة؟ انظر إلى الأسلوب، أسلوب التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات، يعني بيوت، أيسر من أن يزني أن يسرق من بيت جاره. وجاء في المسند ومستدرك الحاكم بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن امرأتين، المرأة الأولى قيل إنها تصوم النهار وتقوم الليل زيادة على الفرائض لكنها تؤذي جيرانها، قال هو هي في النار، هي في النار. انظر كثيرة العبادة لكنها تؤذي جيرانها، فأخبر أنها في النار وأن عبادتها لا تدفع عنها هذا الأذى ولا تكفر عنها أذى جيرانها. وقيل وسئل عن امرأة أخرى أنها لا تصلي إلا المكتوبة ولا تصوم إلا رمضان، يعني تقتصر على أي شيء، على أداء الواجبات، لكنها تتصدق بالأثوار الشيء اليسير ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي شريح وهو في صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، بوائقه أي شره وأذاه، شره وأذاه. وفي لفظ في صحيح مسلم حديث أبي هريرة والله لا يدخل الجنة، صرح هكذا، والله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا عظيم لا شك، هذا عظيم. فإيذاء الجار من كبائر الذنوب، إيذاؤه مثلا بماذا؟ بالقول أو بالفعل. بالفعل مثلا أن يتطلع إلى عورته، ينظر إلى نسائه من السطح، أو ينظر إليه من النافذة وما أشبه ذلك، نقول هذا كله من الإيذاء. إيذاؤه بماذا؟ أيضا بإحداث الأصوات المزعجة في الساعات المتأخرة من الليل. ولذلك ينبغي أن يكف الإنسان صبيانه، ما يقولهم صبيان وصغار غير مكلفين، لا بد أن يكف صبيانه في ساعة معينة من الليل، فلا يتركهم يركضون خاصة في هذه البنايات التي نسكن فيها والسقوف فيها غير متينة، حيث أي شيء وأي صوت يسمع. فهذا نقول لا يجوز، ويؤذي الجار ويسبب غضب الله سبحانه وتعالى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جاء عن بعض السلف وراجت الكلمة عند الناس أن الجار حد الجار سبع بيوت تحيط بالبيت، وقيل 40، كل هذا لا دليل عليه من السنة، فالمرجع في ذلك العرف. الجار القريب معروف، ما عده الناس قريبا فهو قريب، وما عده الناس بعيدا فهو جار بعيد. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام لها جاران، إلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقرب، إلى أقرب، إلى الأقرب، إلى أقربهما إلى بابك، أو كما قال. فيبدأ الإنسان بمن؟ يبدأ بالقريب. طيب لو كان مثلا عنده ثلاث جيران، أحدهما عمه والثاني ليس قريبا له لكنه مسلم والثالث كافر، وعنده شيء يريد أن يكرم به جاره، فمن بمن يبدأ؟ بالعم، هو الذي يقدمه بالإكرام، فإذا لأن له حقوقا عليه أكثر من البقية فهو أولى بالتقديم. فلو لم يكن عنده هذا الجار عمه القريب وعنده مسلم كافر، من يقدم؟ يقدم المسلم. فلو كان عنده جاران أحد كلاهما كافر، أحدهما محارب أو من ضمن من يحارب، وأحدهما ليس بمحارب مسالم، إلا من يقدم المسالم. لو كان عنده جاران، واحد ذكر والآخر أنثى، هذا رجل وهذه امرأة، لا لا ما في معاملة، قدم الرجل لا يفتح لنفسه باب فتنة يذهب ليكرمها. ها زوجته أي زوجته تكرمها في هذه الحال، أما هو لا. يجوز له يتألف، يجوز لنا أن نتألف جيراننا، لا بأس لا بأس. أنا أقول إذا كان فيه شيء من المودة، نعم يجوز أن نعبر بهذا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا بأس بأن توجد هذه المودة المحدودة وشيء من الإلفة، وتنوي بذلك تأليف قلوبهم إلى الإسلام وتعريفهم بمكارم الأخلاق عندنا، لا بأس. أو لكف شرهم أيضا، لكف شرهم لا بأس. نعم. يقدم المسلم، نعم، لأن علاقة وأخوة الإسلام وقرابة الإسلام أقوى من قرابة النسب. يقدم إذا كان كافرا يقدم الأقربهما إليه في المودة والأقرب للإسلام الذي ترجو إسلامه أكثر مثلا، هذا الذي يقدمه. ما مسألة يمين ويسار؟ المسألة عائدة للمصلحة، ما مسألة جهة يمين يسار؟ نعم. الواجب هو هذا، الواجب كف الأذى، هذا أوجب لا شك، لأن كف الأذى، لأن فعل الأذى يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الوعيد، بخلاف الإكرام، لأن الإنسان لو لم يكرم ولم يؤذي هل عليه شيء؟ الظاهر أنه ليس عليه شيء، الظاهر أنه ليس عليه شيء، لا سيما إذا كان فيه سبب لعدم الإكرام كما ذكرنا في الحال هنا. نعم. بعض الأحيان ما تستطيع حتى تأتي لمسلم، ما تستطيع، يعني بعض الأحيان ما تستطيع أصلا، لأنه أرى أنه فيه حواجز هائلة بيننا وبينه، ولا لا؟ من يبالغ له؟ هذا شيء نحس به. لكن إذا رأى مثلا ملهوفا، أو مثلا كما قلت شب حريق في شقته، أو سمعت صياحا أو ما أشبه ذلك، تدخل لا بأس. نعم. لا، هذا لا ينبغي، هؤلاء لابد أن نمسه، لابد أن نمسه بمعاملتنا، لا لا لا، حتى ولو تشبهوا بالكفار لا يتركون على ما هم عليه، يذكرون. نعم. من إكرامه أيضا الجار دعوته إلى الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا ابن اليهودي وكان يحتضر إلى الله، فهذا أعظم إكرام، أن يدعو الإنسان جيرانه إلى الله تعالى. طيب لو قال الجار، لو قال القائل إن له جارا يكره الالتزام والملتزمين، ما يبغى يرى إنسان باللحية، ما يبغى، قيل لي أن رجل يسلم على شخص، ما تسلم عليه يقول بالسلامة، أنا ما أبغى وجهك ولا أبغى يعني الناس الذين مثلك، ماذا يصنع؟ ها؟ هل يؤذيه؟ لا يجوز إيذاؤه. ماذا يصنع؟ ها؟ يصبر على أذى، يصبر على أذى. نعم. نعم، قد يغير حتى يغير وجهة نظره. من الإيذاء أيضا ربما، الإيذاء أنواع، قد يكون الإيذاء مثلا في تعدي أطفالك على أطفاله، اعتداء الأطفال بعضهم على بعض، من الإيذاء مثلا مثاله في مواقف السيارات، مثلا إذا كان له مكان خاص بسيارته لا تضع سيارتك في مكانه، أو مثلا تسد عليه الطريق، فهمت؟ هذا كله من الأذى، فالأذى أنواع كما أن الإكرام أنواع. نعم يا محمد. كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وقيد بعض العلماء ذلك بالعهد المدني. بالعهد المدني لما كانت الإسلام دولة وكانت شوكة الإسلام قوية. ومنهم من حمل قال إن السلام الغير السلام الشرعي ليس بسلام، كصباح الخير ومساء الخير وكيف حالك، كل هذا ليس بسلام، فيجوز أن تقول كيف حالك وخلاص. ها؟ يوم سعيد قل له يوم سعيد، وانهي لنفسك وسعيد له ان تاب الله عليه. لا يريد لا تسلم عليه، لا يمكن ان تعامله بالمثل، لا بأس. نعم يا رب.